أي مثل النافلة في لزوم التاء حتى مع المذكر. فتقول جاء القوم عامتهم، جاء القوم عامتهم، ورأيت القوم عامتهم، ومررت بالقوم عامتهم. وأظن كونها مؤكدة للشمول واضح من معناها، لأن العموم معناه ما العموم؟ الشمول. وهذه مأخوذة من عم يعم، أي شمل يشمل، فهو شامل. طيب والله أعلم. انتهى الوقت. معارض إبراهيم على إعراب البيت، تعارضه لأنه معرض نسأل الله، نعوذ بالله من المعارضات والموافقات إلا بخير، إلا بخير. نعم، لأن أقول على ما نعرض البيت إلا أخذ البيت الثاني من الشرق. زين، هذان رأيان، ماذا ترجحون؟ لا مكرر موجود، لا موجود ثاني. إذن والشرح موجود، ما حجر الشرح؟ لا الشرح ما نفهمه، ما حجر قراءة الشرح. ها؟ ما حجر قراءة الشرح. ها؟ ولا للشرح، ما دام إنه موجود بالشرح. لا. لو الأعراب شيخ يفتح الناس والله يشيطن الأعراب، ما في كلمة. يأخرنا يا إبراهيم. طيب، أنا بطن تنادر، لكن يأخرنا. محمد إسماعيل مو موجود، تكلمت عنه، تكلمت عنه بلهجة قوية، نعارض إبراهيم. ها؟ شيخ ما يؤكد بكافة. ها؟ كافة. كافتهم ما ذكروها، لكن هي ينبغي أن تكون في العامة. كل أكدوا بأجمع، جمع أجمعين ثم جمعا، وبعد كل أكدوا بأجمع وبجمعاء وبأجمعين وبجمع. تقول جاء القوم كلهم إيش؟ أجمع، أكدوا بأجمع. جمعاء، جاءت القبيلة كلها جمعاء، جمعاء. أجمعين، جاء القوم كلهم أجمعون. جمع، جاءت النساء كلهن جمع. نعم، لكن أكدوا بعد كل، بعد كل، لكن قال ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع. كم الكلمات في البيت الأخير؟ وفي الأول أرض. الحقيقة أن هذا غريب من ابن مالك، كونه يكرر هذا التكرير، يعني ما نهنهم أكدوا بعد كل ودون كل، بعد كل ودون كل، لكن دون كل قد يجيء وليس كثيرا، قد يجيء. فتقول جاء جاء الرجال أجمع، وجاءت القبيلة جمعاء، وجاء القوم أجمعون، وجاءت النساء جمع، بدون كل. نعم. ها؟ كالجيش والركبة الشاذ. نعم. رجال الركب أجمع. نعم. ولم يكن عام. ولم يكن ايش؟ جمع. نعم. لأن الركب، الركب اسم جمع. مثل الصحب اسم جمع بمعنى أصحاب. ويجوز يا قوم أجمع. إي نعم يجوز. قال ودون كل قد يجيء أجمع جمع أجمعون ثم جمعوا. قال الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا، تحملني الذلفاء حولا أكتع، إذا بكيت أرضعتني أربعة، قبلتني، إذا بكيت قبلتني أربعة،

تجل يشمل المثنى والمفرد إذا عطف عليه المفرد، فتقول جاء زيد وعمر كلاهما، أكرمت زيدا وعمرا كليهما، وأكرمت الزيدين كليهما. وكلتا يؤكد بها المثنى المؤنث. يقول ابن مالك كلا وكلتا يغنيان عن إيش؟ وزن فعلاء وهي جمعاء، ووزن أفعلاء وهي أجمع. فبدل من أن تقول جاء الزيدان أجمعهما، ما حاجة لوزنهما، ولا أجمعاني، ما أصبح ما حاجة، بل تقول كلاهما. وكذلك في النساء، رأيت المرأتين كلتيهما، ولا تقول جمعاويهما مثلا، ما لها داعي. عن وزن فعلاء اللي هي جمعاء، ووزن أفعلاء. وما قال المؤلف صحيح، حتى من مهيب نفسه راح. يقولون فلما كان في هذا التركيب يحصل الاشتباه حمل الباقي عليه، حمل الباقي عليه، فكان لابد أن نقول هند ذهبت هي نفسها. في اشتباه الآن ولا لا؟ ها؟ ما في اشتباه. هند ذهبت هي عينها، في اشتباه؟ ما في اشتباه. فلهذا كان لابد إذا أكدت الضمير المتصل لا بد أن تأتي بينه وبين المؤكد، إذا أكدت بالنفس والعين تأتي بينهما بإيش؟ بالضمير المنفصل. الضمير المنفصل يقول المؤلف يصير إعراب. طيب نقول مثلا قمت جئتم أنتم أنفسكم، أو قمت أنت نفسك. نقول قمت فعل وفاء، وأنت ضمير مؤكد للضمير، ونفسك أو نفسك أيضا مؤكد آخر للضمير الأول، الضمير الأول. فهنا يكون المؤكد كم؟ اثنان. ضمير أكد ضميرا، ثم جاءت النفس وجاءت العين. نعم. نعم. الضمير المستتر متصل. نعم. متصل. متصل. أي نعم. نعم. لو مثال نعم مع الضمير المستتر. شلون؟ يعني متصل بارز قصدك؟ نعم. متصل بارز. يوهم. ما يوهم حقيقة إذا قلت قمت نفسك خاطب امرأة، ما يوهم. لكن هم جابوا هكذا المثال قالوا إنه يوهم في هذا التركيب، فحمل الباقي عليه. والصحيح أنه لو قيل بأن هذا لم يسمع من العرب لكان أحسن، هذا ما سمع من العرب. ما نجيب الآن القاعدة عندنا، إذا أكد الضمير المتصل ومنه المستتر، ومنه المستتر، إذا أكد بالنفس أو بالعين فإنه يجب أن تفصل بين المؤكد والمؤكد بضمير منفصل، يجب وجوبا. إذا أكد بإيش؟ بالنفس أو بالعين. أما إذا أكد بغير النفس والعين فإنه راجب، فتقول قمتما كلاكما، قمتما كلاكما، التأكيد بإيش؟ بكلا. وتقول مثلا أكرم، لا تقول قمتم كلكم، قمتم كلكم، ولا يجب أن تقول قمتم أنتم كلكم، إنما هذا في خاص بإيش؟ بالنفس والعين. أيضا هناك خصوص آخر، قال عنيت ذا الرفع، عنيت ذا الرفع، يصير إذن إن تؤكد الضمير المتصل المرفوع في النفس، رحمك الله، في النفس والعين، فيكون عندنا شرطان. إذا قيل لك متى يجب

اقعد اجلس، هذا مرادف بلفظ مغاير بعض الشيء، كقوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. دعنا نريد أن نقول أن قعد بمعنى جلس بالضبط، أما إذا كان هناك يعني مثلا أحد يفهم خلاف المعنى الأول، بعضهم قال ليس قعد بمعنى جلس، وشي ليس قعد هذا بمعنى جلس، وجلس من قيام إيه؟ وقعد من نوم إيه؟ لا لا لا مو صحيح، تطلق هذه وهذه. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى وش بعده؟ صلوا جلوسا ما هي بقعودا؟ لا يجلس يعني إلى فشي ها؟ صلى قاعدا صلى قعودا، خلي إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. إيه لا ما هو صحيح هذا التفريق، ما هو صحيح. نعم طيب نعم لا ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا، قعد من قيام وقعد من جلوس من النوم كل واحد. نعم طيب يقول إذن ما جاء مكررا بالأفضي إيش مطابق. أو مراد المطابق أو المرادف أو المغاير بعض الشيء، نعم هذا يسمى توكيدا لفظيا. طيب يقول اي نعم ذكروا بعضهم من هذا النوع ولا تحتاج الى تامل، الآية ما زالت عندي فيها اشكال. يقول كقولك درجي درجي، نعم ولا تعد لفظ ضمير متصل الا مع اللفظ الذي به وصل، يعني اذا اردت ان تؤكد ضميرا متصلا تاكيدا لفظيا لا تعد هذا الضمير المتصل الا مع لفظه الموصول به. مثال ذلك أنا بأكد إني أكرمتك، إني أكرمتك أنت، بأكد إني أكرمتك أنت خاصة، أكرمتك الضمير يعود عليك كذا ولا لا؟ أبأكد الكاف أكرمتك، أقول أكرمتك كاك ها؟ وراء لأن التأكيد اللفظي يعاد اللفظ بلفظ. يقول مؤلف لا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، فأقول أكرمتك أكرمتك أكرمتك أكرمتك. طيب مررت بك أبأكد الضمير بك تأكيد اللفظية، نعم أقول مررت بك بك ولا مررت بك ك، لا. فإذن ابن مالك رحمه الله يقول لا تؤكد الضمير المتصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، سواء كان هذا اللفظ فعلا أو حرفا، فالحرف مثل مررت بك بك اللي اتصل بالضمير ما هو حرف الجر ألبا، أو فعلا مثل أكرمتك أكرمتك، نعم إلا مع اللفظ الذي به وصل. كذا الحروف ها؟ أنت لا؟ زين. إيه أسهل الغيب. نعم. إذا قلنا أكرمتك أكرمتك، يجب علينا تأكيد للجملة وليس التأكيد. إيه هنا ضرورة. لا بد من هذا. لماذا لا نغير الضمير ونجعله؟ يجوز يجوز لأن يعني سيأتي في آخر الباب. ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير انفصل يجوز، لكن أنا أريد أن أؤكدهم أكيد اللفظية بلفظ إعادة ما اتصل به سواء كان فعلا أو حرفا أو اسم. طيب نعم نعم لا لا لا لا مدام جاء ثم بيه جملة معطوفة على أخرى بلى المعنى غير الإعراب. طيب يقول المؤلف كذا الحروف يعني لا تعد الحروف، لا تعد الحروف وحدها إلا مع ما اتصلت به. تقول مثلا إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، أبي أكد إن، فأكد إن، أقول إن زيدا قائم، ها؟ سين، لأنه حرف، ما أكده إلا مع الذي اتصل به، فأقول إن زيدا، ها؟ قائم، صح؟ أما أن يقول إن زيدا قائم ما يصح. طيب، أتيت من عند صاحبي، أتيت من عند صاحبي، أبي أكد من، فأقول أتيت من عند صاحبي، لا ما يمكن، لابد أني أجيب اللفظ اللي اتصل بها، فأقول أتيت من عند صاحبي، واضح؟ إلا يقول المؤلف غير ما تحصل به جواب، يعني إلا أحرف الجواب فإنها تكرر لفظا بدون ما اتصل بها، يجوز أن يؤكد بها لفظا بدون ما اتصل بها. أحرف الجواب مثل يقول المؤلف كنعم وكبلا، نعم وبلا، ولا، ها، وجير، وأجل، كل حروف الجواب فإنها تؤكد لفظا بدون أن يؤتى بما اتصلت به. قال لك رجل هل فهمت النحو؟ تقول نعم كذا، نعم. وإن كنت لم تفهم تقول لا مثلا، تقول لا، علم بالصدق. طيب إلى متى التكرار؟ يقولون لا تكرر أكثر من 3 مرات، ما تكرر أكثر من 3 مرات فإنه شين عند الأدباء، غير مسموع في اللغة العربية أيضا. ما تقول واحد قال لك هل تحب فلانا؟ يقول لا لا لا لا لا، يقول لا لا، احذف لاين ويبقى 3. نعم. او قيل لك هل فهمت ألفية ابن مالك وحفظتها عن ظهر قلب؟ تقول نعم، ها، اقول مسؤول عنها 2، فاقول لا لا لا لا لا لا لا، لان سئل عن حفظها وفهمها. نعم. أو إذا كنت حافظاً فاهماً لها تقول نعم نعم نعم نعم نعم نعم، سيدة مح. طيب بلى، عرفنا أنه يجاب بها النفي المصدر بالاستفهام، أليس زيد كريماً؟ تقول بلى. أليس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل؟ بلى بلى بلى بلى، لكن ما تزيد على 3 لأنه شيء عند الأدباء. طيب غير ما تحصل به جواب كنعم وكبل. نعم نعم، قيل لكن كم؟ إيه يمكن تسكر مرتين، أو يفرق بينما قصد به مثلا التوبيخ والتمثيل العظيم وبين الكلام العادي، يمكن يفرق بينهم، وهذا جيد. أو يقول ليس جوابا. نعم. لا لا مطلق مطلق. ليس جوابا. لا لا، قصده التأكيد اللفظ، كل التأكيد اللفظ ما يكرر أكثر من 3 مرات، لكن نعم إذا كان المقام يقتضي ربما المرأة مثلا يخطئ صبيها فتقول وراك وجع وجع وجع. نعم. وربما ربما تزيد. إنما على كل حال فلكل مقام قائم، لكن إذا كان ليس هناك داع مثل ما قال النحويون قال ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. مضمر هذه مفعول مقدم لقوله أكد. ها سدى مضمرة إيه لا لا طيب هذا من باب الاشتغال من باب الاشتغال لأن به هو ضميره به هو ضميره فهو مشغول به يعني أكد بمضمر الرفع كل ضمير اتصل لو كان جر ها؟ لو كان ضمير جر يؤكد بضمير الرفع ضمير جر إلا يقول ابن مالك أكد به كل ضمير كل ضمير اتصل ها؟ ضمائر الرفع أظنه معروف وما المراد بمضمر الرفع يقول الذي قد انفصل يعني الضمير المنفصل ضمير الرفع المنفصل يؤكد به كل ضمير كل ضمير اتصل مضمر الرفع المنفصل يؤكد به كل ضمير كل ضمير اتصل ها قول طيب نبدأ أولا بضمير الرفع تقول قمت أنت أت في قمت ضمير رفع مؤكدة بإيش بأنت وأنت ضمير رفع منفصل بعد ضمير النصب رأيتك أنت رأيتك أنت ها صح ها يجوز يجوز لأنه يقول كل ضمير اتصل فتقول رأيتك أنت رأيت في الوفاء والكاف مفعول به ضمير الفتح في محل نصب وأنت ضمير مؤكد للكاف ضمير السكون في محل نصب والتحر خطاب طيب نجي ضمير رفع ضمير الجر تقول ها؟ مررت بك أنت مررت بك أنت فمررت بوفاء والبحر جر والكاف اسم ضمير مبني على الفتح في محل جر وأنت أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل جر توكيدا لإيش للكاف والتحرك خطاب ويجوز في ضمير النصب يجوز في ضمير النصب أن يؤكد بضمير نصب منفصل يجوز في ضمير النصب أن يؤكد بضمير نصب منفصل فتقول رأيتك إياك رأيتك إياك وهذا هو الأصل وإنما أكد به وإنما أكد بضمير رفع توسعا أكد بضمير رفع توسعا ولا في الأصل أن يؤكد الضمير المنصوب في إيش في ضمير النصب أن يؤكد ضمير النصب بضمير النصب فصار الحاصل عندنا الآن في هذا البيت أنه يجوز توكيد الضمير المتصل بإيش ما هو بالضمير المنفصل بضمير الرفع المنفصل بضمير الرفع المنفصل فهمتم يجوز ما نوع هذا التوكيد هل هو معنوي ولا لفظي لفظي لأن الضمير مرادف للضمير ولا يضر أن يكون هذا متصلا وهذا منفصلا لأن هذا اختلاف لفظ فقط وأما المعنى فهو واحد والله أعلم طيب هل يجوز مررت بك إياك لا يجوز ما يجوز لأن مالك يقول أكد مضمر الرفع الذي قد انفصل وإياك ضمير نصب طيب هل يجوز أكرمتك إياك نعم، لأنه هو الأصل أن يؤكد الضمير المنصوب بضمير منصوب. طيب هل يجوز قمت إياك؟ ها؟ ها؟ ما يجوز. أين؟ الله أعلم. شيخ الظاهر انه حال، حال من الضمير في انه، حال كونه مثل ان تصرفه. نعم تفسير دي تسميع قران ونحن، ها اقول في تسميع قران وفي تسميع اللي يجي إيه، لكن تسميع القران ليس الثلاث نفس التفسير و ها ايه قل له وش عندك ليه السبت؟ يخلص الباب. آه يعني قصدكم ليلة الثلاثة الأسبوع هذا؟ أي وش رأيكم؟ الشرح الجاي ولا السبت؟ أي. يصير عند الخليج بس تفسير ما في لا. لا لا نخلي الدرس المقبل إن شاء الله تعالى تسميع التفسير. لأنه هو السابع والنحو مناقشة. النحو مناقشة. ما في وقت. خلاص الدرس ها؟ لا أبو العطم يخالف.